تديني السر كده عشان ايه امشي في السكه. عارف قال ايه؟ قال والله لاننا يا ابني محسوب على الله. شو الاجابه؟ انا محسوب على الله. ها؟ فيقول لك ايه الجماعه الدرويش يقول لك ده من المحاسيب. يعني ايه محسوب على الصالحين؟ طب بقى اللي محسوب على الله يروح فين؟ ها؟ فكمان لما انت تحب اهل العلم والمساجد تبقى محسوب على من؟ واللي محسوب على الله ده يحزن؟ يا الله. طب سبحانك يا رب العباد. ما هو المفتاح بسيط وسهل، بس الجأ الى الله. اما يجيب المضطر اذا دعا. يبقى الركيزة الاولى في التعامل بتواضع مع الناس. الركيزة الثانية ان دائما ان الله سبحانه وتعالى اذا غفلت فاذكر. الركيزة الثالثة والمهمة عشان نشوف الفوز كيف يأتي ان شاء الله يوم القيامة، الركيزة الثالثة خليك مصادق ومصاحب لكتاب الله. ضقت ذرعا بالمساجد افتح المصحف. والله الذي لا اله الا الله ما توضأ عبد مؤمن في هم او غم او ضيق او حزن وتوضأ وقرأ صادقا سورة يوسف الا وفرج الله همه. اوعى تقرأها من باب التجربة، الله لا يجرب معه. اقرأها من باب اليقين. واحد ولد محبوب كريم ابن كريم يقوم من الرؤية يشوف رؤية تثير حسد، وابوه يوصيه يقول لي يا ابني ما تحكيش، وبعدين اخواته يحسدوه ويرموه في الجب، وبعدين يطلع يباع ويصير عبد ويستعبد هناك في مصر، وبعدين يكبر تجي له مصيبة امرأة العزيز، وبعدين يعملوا حبس احتياطي يدخلوه السجن ظلما ويلبث في السجن بضع سنين. لكن ربنا لما يحب ينجي عبد يأتي بالأسباب التي ليست في بالك. لما الله يريد أن يسد دينك أو يهدي لك العاصي أو يرقق عليك قلب عمك أو خالك أو أي حد، يجيب لك سبب ما خطر ببالك قط. بالله عليك الملك نايم في غرفة نومه تمام، وبعدين يصحى الصبح في مجلس الملك يقول ايه؟ يقول الرؤية أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني. طب ممكن واحد من الرعية دول، وكم من منافقين في هذه الأماكن، يا سلام أنت تحكم سبع سنين زي الفل إن شاء الله، وبعدين السبعة اللي ورا بإذن الله عظيمة جدا بإذن الله، وبعدين إن شاء الله ربنا يعطينا كمان يمكن السبعة دي 70 وأنت إن شاء الله مش هتموت. صح، وارد ولا مش وارد؟ وارد وارد. لكن لا، الله يعني يغلف ويغطي سبحان الله العظيم. انهم يقول ايه؟ والله ده من اضغاث الاحلام وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين، ما نعرف. هنا تبدأ مفتاح حل المشكلة بتاعت سيدنا يوسف المنسي في السجن بناء على ايه؟ ها؟ رؤيا الملك. من الذي ارى الملك الرؤيا؟ ها؟ الله. عشان ايه؟ غير رؤية تخرج واحد من الايه؟ من المعتقل لا اله الا الله. يبقى الامور تحل على الارض ام تحل في اماكن اخرى؟ بس كده. اوعى تظن ان الاسباب المعطاة امامك وانت ترى بعيني البصر بتاعتك ان هي فيها الامر. لا ابدا، لا والله. اطرق باب الله وقف على باب الله، ورب العباد سبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيكون. الامر الرابع في التقوى ان انت بس ايه؟ كلما اذنبت استغفر، اعقب كل ذنب بايه؟ باستغفار. يا بلال ما دخلت الجنة الا وسمعت دبيبا نعليك فيها. ماذا تصنع يا بلال؟ ما فيش رؤية. الرسول يشوف نفسه الجنة الا ما يسمع مين امامه؟ بلال. بلال قال حاجة عجيبة جدا، قال ما اذنبت ذنبا الا واعقبته باستغفار، وما توضأت وضوءا من نهار او ليل الا وصليت لله ركعتين. صعبة ولا سهلة؟ بس خرج من قلب ايه؟ نقل نقل سبحان الله. فانت عندك هم، روح كده توضأ وافتح واقرأ يوسف الف لام را الى اخر السورة. سبحان الله، يعني صدرك ده دخل فيه النور، دخل فيه اليقين، تلاقي نفسك هديت الضغط بتاعك. قيس الضغط بجهاز الضغط اللي عندك في البيت قبل سورة يوسف، وتوضى واقرا سورة يوسف وقيس الضغط. ليه عليك تجربها؟ خلي واحد من اولادنا الاطباء يعملوها معاك وتشوفوا النتيجة، هتهولك النتيجة. بالعكس، انت مجرد تتوضا فقط وتسبغ الوضوء، مش الوضوء اللي اياه بتاع عيالنا اللي هو لغايه نص الدراع كده، وحرمنا الموظفات اللي ترفع بتاع وتعمل كده على شعرك. يا عم مش كده يا عم، ده مش اسمه وضوء، ده ممنوع لمس المعروضات، ما ينفعش. هو احنا في محلات تجاريه؟ سبحان الله. فانت لا تجرب مع الله، خليك باليقين، ان للمتقين مفازا، خلاص باب الايه الخير. طيب، اول شيء يفرح به المؤمنون ان بعد ما يدخل المؤمنين الجنه لسه عقولهم في الدنيا، يقول لك يا ترى احنا هنقعد هنا على طول يعني باستمرار يعني، فيؤتى بالموت، نص الحديث، فيذبح بين الجنه والنار، يذبح. يبقى الناس كانت كلها خايفه من الايه، من نهايه الحياه بايه، بالموت، ورمز الموت ايه، ذبح. خلاص، ثم ينادي المنادي يا اهل الجنه خلود بلا موت، يا اهل النار خلود بلا موت، فيزداد اهل الجنه فرحا ويزداد اهل النار والعياذ بالله غما وحزنا. اول شيء انت خايف منه ها الموت، مفيش موت. طيب، دي اول واحد. ثاني شيء قال اول ما يشرب من حوض الكوثر شربه، قال يزول عنه ايه، الغل والحقد والحسد. الناس كلها في الدنيا عايشه على ايه، على الثالوث ده والعياذ بالله، المثلث النكد ده، يا غل يا حقد يا حسد. يمش قدامك الموظف كده اللي وشى بك عند المدير، وانت تبص من تحت المنظار بتاعك كده، يا الله لو انا صرت مدير اول قرار سجن مؤبد، سبحان الله. ده يعني اذا كان في يدك انا، ومن فضل الله ان الكون ليس في يدك، والله الكون ليس في يدك. الله يا رجل يا مؤمن، ده لو كان في خزانات للاكسجين والهواء، قال لك ابو فلان جمع وخد انت اليوم الخزانات بتاع الهواء دي للعائله بتاعتك واقاربك بس، وانت معاك المفاتيح، وجات على الشاشه كده مثلا يعني اعزك الله حماك، حماك الله من كل سوء، اللي طلع عينيك ساعه ما زوجك بنته ها او زوجتك، اول قرار تتخذه هو حماده بياخد من الهواء من رقم كام، من رقم 13، طبعا كن احتياطي اغلق 12 و14 وخد وسطيهم ايه عشان هو حماه واللي يحبه، خلاص سبحان الله. تروح معك حماه وحماه وام زوجه سبحان ليه، لكن من فضل الله انت الذي ترزقه ام ربه، ها شفت ازاي، شفت ازاي. لو كانت اعتى الدول عندها مخازن وخزائن الهواء الجوي كانت تعمل فينا ايه، ها يا الله يا الله. فاول شيء يزول بعد شربة حوض الكوثر، لا حقد، مفيش حقد، مفيش غل، مفيش حسد. وبعدين قال وداخل بهذا الصدر، انت في الدنيا ايه اللي نكد عليك، هو السؤال غلط، ايه اللي في الدنيا لا ينكد عليك، ها عشان يبقى السؤال كده ايه اوضح يعني، ها اصل الدنيا ايه اللي نكد عليك، هتقول لا استنى خليك لبكره ان شاء الله وهات 3-4 دفاتر عشان امليك، لا ايه اللي الذي لا ينكد عليك. انت خايف لما ترجع الان ها ان اهل بيتك يطالبوك بايه، بشويه مطالب، صح ولا لا، اي مطالب. خلي بالك القسط الفلاني ده حاضر، والبتاع المدرسه بتاع الولد حاضر، واللي مش عارف الدواء بتاع حاضر عيني، وان شاء الله رب العالمين الدين الفلاني. فانت سبحان الله متوجس خيفة من العودة لهذه المطالب. طب في الجنة حد يطالبك بهذا؟ لا حد، لا احد يطالبك نهائي. طيب هل في الجنة في والعياذ بالله الحكوم ده اللي انت تسميه الريموت كنترول، تفتح الشاشة وتسمع هذه البلاوي اللي تجيب الضغط للي ما عندوش الضغط، صح ولا لا، تقلب على القناة دي مقتول 9، تقلب على القناة دي 77، تنقل على القناة الثانية فيضان، القناة 9 لا إله إلا أنت الله، فيش قناة تقول لقد عاش الناس في سلام وابتسم الناس عندما رأى بعضهم بعضا ودخل الرجل فهش وبش في وجه زوجته الضاحكة المرحبة به فأخذته بالأحضان، بعدين اصحى اصحى فلان زلزال، سبحان الله تلك أن يحلم يا عيني لا إله إلا الله، لا ده الثاني في الجنة واقع، الجنة دي واقع واقع سبحان الله، يعني لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، ما فيش إلا كلمة سلام، سلام نفسي زي ما قلنا في خطبة الجمعة وسلام لمن حوله. إذا أنت تخاف الدنيا للهموم، طيب إيه كمان تخاف من الدنيا؟ تخاف من الغد، قل أنا كل دخلي راتبي، طب لو استيقظ الصبح المدير المؤسسة ولم يعجبه شكلي، أو قصرت أنا في قصيدة المدح التي أدبجها له كل شهر، ها؟ فربما يستغني عني، تظل في هذا الهم. لكن سبحان الله العظيم، نحن نريد إيمانا كإيمان الأطفال. إيه إيمان الأطفال ده؟ الولد أبو 4 شهور استيقظ مرة كده وقال لك أبويا أبويا هترضعوني الساعة كام؟ ها؟ لكن هو مطمئن ولا مش مطمئن؟ ليه مطمئن؟ ليه الولد مطمئن؟ ليه الولد أبو سنة وسنتين مطمئن؟ ها؟ ليه؟ ها؟ عشان هو قلبه القلب الذي خلقه رب العباد بدون دخول التفكير العكر. فالولد عامل زي صياد السمك، رزقه جي جي وصابر. بالله عليك لو كان مالكش بالصيد وانت راجل قلق، عارف نفسك بالصيد. انا كنت اقول ان العيال اللي بيسرعوا وياخدوا مخالفات اولادنا طلاب الجامعات اللي في العشرينات ولسه واخدين رخص جديده ويسرعون بالسيارات، انا ارى واقترح على قيادات المرور ان يدوهم 2 شهر رعي الغنم، بدل ما يسحب منه الرخصه ليروح يسوق يقود قطيع من الغنم. انت الغنم لو مشيت وراها ساعه بس ساعه هتتعلم الادب والصبر اللي هو ما حدش اتعلمه، يعني تاخد بطاقه تبقى تبع ايوب عليه السلام. الغنم اولا ماشي على سؤال. الولد يقول له يا ابني سير على 100، طب سير انت على 190 دي، وبعدين تنقلب السياره ويموت الولد، وبعدين امه مسكينه. هو شهيد يا سيدنا الشيخ، بالله عليك انت ترد عليها تقول لها ايه؟ يعني انت عايز تعمل لها مصيبه مصيبتين؟ انا نفسي اقول لها ايه؟ انا من الداخل لو تكلمت ماذا اقول لها؟ ولدك منتحر. هل هذا يجوز ان اقول لها كده؟ بس هو الحكم الشرعي ايه؟ منتحر. تخيل حكم الشرعي انه منتحر، من ركب البحر وهو مغتلم يعني هائج فمات كان منتحرا. هي كده، ما تركبش البحر وهو مغتلم خلاص. فاذا هذا الوقايه خير من العلاج. لكن انت سبحان الله العظيم اذا اردت ان تستشعر نعيم الجنه تستشعر ان فيها لا هم ولا غم، لن تزعل حزين على الماضي ولا خائف من المستقبل. وقلت لك ان من فضل الله ان عواطف الدنيا تتغير في الجنه، عواطف الدنيا، فلا تقيس امور الجنه بامور الدنيا. لذلك بناتنا واخواتنا اللي حاضرات دلوقتي يسمعونا دايما حالتهم بعضهم يعني اللي مش فاهم منه يقول لك كيف يا سيدنا الشيخ حكايه التعدد دي؟ ده احنا مش راضيين ب4 في الدنيا يبقى 72 في الاخره. الله، هو احنا مظلومين دنيا واخره؟ هي مش واخده بالها ان هي نقطتين. النقطه الاولى ان الحور العين هاتيك نساء خلقهن الله بيده، ما نزلوش الدنيا، ما نزلوش الدنيا. قال العلماء وترفع الى الاحاديث، لو تفلت في البحر الملح الاجاج لحولته عذبا فراتا. مش بعد عنك زي الحيه لو بخت في اللبن تتصيره سم، لا سبحان الله. غير الحق يا راجل خير، ام زوجتك لا اله الا الله. مالها؟ قال ماتت مسمومة. قال يبقى عضت لسانها. لا اله الا الله. لا السم كله هنا، كله هنا سبحان. ما تقول كلمة خير ابدا، فلما عضت اللسان داخل السم سبحان الله، وعلى نفسها جلت براقش. انا عارفك ترجع دلوقتي تقول لها يا حجة عض لسان، هذا يا ابن الحلال الله يرضى عليك، بنهديها ان شاء الله سبحان الله. والله فيهم صالحات قانتات عابدات حافظات حفظ الله، والله فيهم والله آيات من آيات الله، ونفسهم يعني يمكن يعني تميل وتدافع عن زوج ابنتها قبل ابنتها، فيهم حقيقة وكثيرات يعني الحمد لله يعني. بس هم اللي شوه الصورة بعض منهم. فعواطف الدنيا غير عواطف الآخرة خالص، مفيش حد. ليه؟ قلت لك من قبل لو أن عاطفة الدنيا بقيت مع نبي الله نوح، أين ولده؟ في النار. يحزن أم لا يحزن؟ العاطفة مش موجودة، عاطفة الدنيا مش موجودة خلاص. سيدنا إبراهيم أين أبوه آزر؟ يحزن أم لا يحزن؟ سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أين أبو لهب وأين أبو طالب؟ ده في الدنيا. كان درة بنت أبي لهب أسلمت، فكان يعيروها، أنت أمك أم جميل حملت الحطب؟ شوف يا أخي لا إله إلا الله مش فايدة. أنت أبوك أبو لهب الذي قال الله في تبت لما سمع النبي هكذا قال ما لي أؤذى في أهلي، ليه يا جماعة تؤذوني في أهلي؟ يا الله. فهو عم النبي نعم، كافر نعم، لكن الرسول لا يحب أن إيه؟ أن يؤذيه أحد سبحان الله. فإن للمتقين مفازا، خلاص الموت ذبح، الله سبحانه وتعالى شال منك الحقد والحسد والضغينة والغل، وبعدين دخلت الجنة لا تسمع لغوا ولا تأثيما، لا كلام فاضي ولا كلام تهريج ولا نميمة ولا مؤامرات ولا صراعات أبدا. الدنيا كلها في صراع. ليه يا ابن الحلال؟ يقول لك هي الدنيا كده، تؤخذ الدنيا غلابة. طب أين السلام؟ قالوا يا عثمان يا ابن عفان متى الراحة؟ يقول ذو النورين عندما ترى قدمك اليسرى بجوار قدمك اليمنى.